هذا نصح الله لو أنت من السامعين هذا فضل الله لو أنت من المقبلين هذا ذكر الله لو أنت من الشاهدين من العالمين.